الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من بعد، فإن أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بعد أداء الفرائض طلب العلم لمن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: أفضل الأعمال طلب العلم لمن أراد به وجه الله، يعني ما أراد الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من الأمور التي تنافي الإخلاص. وحاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ذكر عنه ابن القيم، قال: حاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بل قال رحمه الله، قال: درس العلم في ليلة أفضل عندي من قيام ليلة. هذا يقول الإمام أحمد، يقول طلب العلم أو دراسة العلم في ليلة يقول أفضل من قيام ليلة. وذكر رحمه الله أقوال كثيرة في الهمة في طلب العلم، وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى آيات كثيرة في الحث على طلب العلم، وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على طلب العلم. ونحن بإذن الله يا إخوة عملنا هذه الدورة المكثفة مدة 3 أيام، وسميناها بدورة أهل الحديث لأن الدورات كثيرة باسم الشيخ فلان والشيخ فلان، فأردنا أن تكون باسم أصحاب الحديث عامة حتى لا يخصص اسم فلان ولا اسم فلان. وأصحاب الحديث هم نقلة هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرنا في هذه الدورة بإذن الله عقيدة الرازيين، الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم، والمصطلح للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وعمدة الأحكام العبادات للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. بإذن الله اليوم سوف نبدأ بإذن الله في عقيدة الرازيين. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرع رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب العلل وكتاب المراسيل، قال: سألت أبي، أبوه محمد بن إدريس الرازي، محمد بن إدريس الرازي إمام العلل وإمام في معرفة الرجال، وسمي الرازي نسبة إلى بلاد الري. الري الآن مدينة في طهران في إيران، كانت يعني قديماً طهران مدينة في الري، الآن أصبح العكس، الري مدينة في طهران، فسمي الرازي نسبة إلى بلاد الري. وأبو زرعة اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، وهو وأبو زرعة وأبو حاتم أبناء خاله، هو ابن خالته. وأيضاً أبو زرعة رحمه الله كان إماماً في معرفة العلل، إمام في معرفة العلل ونقد الرجال رحمه الله. لذلك يعني الإمام مسلم لما صنف كتابه الصحيح عرض على أبي زرعة الرازي، عرضه عليه. كذلك ابن ماجه لما ألف السنن عرض على من؟ على أيضاً على أبي زرعة الرازي. فإذن عندنا اثنان من أصحاب الحديث، الإمام مسلم وابن ماجه، عرضوا كتب على هذا الإمام لإمامته ومعرفته في علم العلل نقد المتون ومعرفة الرجال. قال سألتهم عن مذاهب أهل السنة، سموا بأهل السنة لتمسككم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين. أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين العقيدة، وفروع الدين يعني الفقه، تسمى الفروع. قال وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، يعني الإجماع، ما أجمع عليه العلماء، ما أجمع عليه علماء أهل السنة في جميع الأمصار، يعني في جميع البلدان. قال وما يعتقدان من ذلك، يعني عقيدة أبيه وعقيدة أبو زرعة، اسم أبي حاتم أو أبي زرعة عفوا. قال فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بدأوا رحمه الله في بيان الإيمان، والإيمان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأركانه الستة كما في حديث جبريل. قال ما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن القدر خيره وشره، رواه مسلم. ويعرف الإيمان أيضا أنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلو تعريفان كلاهما صحيح، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل. هنا قال قول وعمل، لأنه لا إيمان إلا بعمل، ومن نظر في كتاب الله يجد أن الإيمان يأتي مقرون معه العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن المآب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن آمنوا وعملوا الصالحات إن لا يضيع أجر من أحسن عمل. والعصر الإنسان الذي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالشاهد أنه يأتي الإيمان معه العمل، لكن أجمع أهل السنة على أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، وهذا العمل يزيد وينقص. متى العبد ما اجتهد في الطاعات زاد إيمانه، ومتى ما غفل نقص إيمانه. فقد روى الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله وهو معاصر لهذا الإمام، ذكر في عقيدته عن أحد الصحابة لما قيل له كيف نقص الإيمان وزيادته، قال أرأيت إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا. فالإيمان كما أنه يزيد في الطاعة كذلك ينقص في المعصية، وهذا عند عامة أهل العلم. ودليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ما جاء في الصحيحين من حيث المغيرة، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله الله، فالقول هو قول لا إله الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا عمل إماتة الأذى عن الطريق. قال والحياء هذا اعتقاد قلب، شعبة من الإيمان. فهذا الحديث جاء فيه القول والعمل والاعتقاد، وأما الزيادة والنقصان فقد جاء في كتاب الله وزاد الذين آمنوا إيمانا، ولا تكون زيادة إلا هناك نقصان. قال صلى الله عليه وسلم عن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نعم. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. نعم، والقرآن كلام الله، ذكر هذه المسألة لأن ظهرت فرق تقول أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، لكن دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال عليه الصلاة والسلام من يأمني حتى أبلغ كلام الله. وأجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله. لذلك روى الطبراني أن رجلا دعا عند قبر فقال يا رب القرآن اغفر له، يا رب القرآن اغفر له. فسمعه ابن عباس قال مه كلمة يعني انتباه، مه القرآن كلام الله لا رب له. إذا قلت يا رب القرآن إيش معناه؟ أن القرآن له رب، يعني هو مخلوق. فأنكر عليه ابن عباس قال مه القرآن كلام الله لا رب له. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التسعينية، فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله. قال بجميع جهاته، قال الإمام أحمد جهاته خمسة، إيش الخمسة؟ قال إذا حفظته فهو كلام الله، وإذا سمعته فهو كلام الله، وإذا قرأته فهو كلام الله، وإذا رأيته في المصحف فهو كلام الله، وإذا كتبته فهو كلام الله. هذه خمسة، هذه جهاته، يعني إذا حفظته فهو كلام ربك، وإذا تلوته فهو كلام الله، وإذا سمعت من غيرك فهو كلام الله، وإذا نظرت في المصحف فهو كلام الله، وإذا كتبت في يدك فهو كلام الله. هذا معنى بجميع جهاته، يعني كيف ما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. نعم، والقدر هذا ركن من أركان الإيمان الستة، قال تؤمن بالقدر خيره وشره، هو من أركان الإيمان الستة، وله مراتب، أربع مراتب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله، علم ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون، علم الله سبحانه وتعالى. والثاني الكتابة، إن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما في حيث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب يا رب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والثالث المشيئة، إن الله شاء هذه الأشياء، شاءها سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابع الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة، خلق العبد وفعل العبد، خلق أفعال العباد. فهذه تسمى مراتب القدر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. والقدر هو سر الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال القدر سر الله. لكن ما يسأل في باب القدر بلما ولماذا، أنت ما تسأل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقد ظهرت فرق كثيرة منها القدرية، وهم ينقسمون إلى قسمين، غلاة القدرية الذين نفوا القدر، نفوا علم الله، والله ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، هؤلاء غلاة القدرية. وظهرت الجبرية اللي قال العبد مجبور على فعله، فكلها فرق ضالة منحرفة تخالف من عليه أهل السنة والجماعة، خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. نعم، هؤلاء في الآن انتقل باب الصحابة. الصحابة من حيث يعني المحبة نحبهم جميعا، لكنهم يتفاضلون، هم ليسوا بمنزلة واحدة، كما أن الرسل قال عجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك الصحابة يتفاضلون، نحن نؤمن بجميع الرسل لكنهم يتفاضلون، كذلك في باب الصحابة نحب جميع الصحابة ونعرف قدرهم، لكن نقول أن الصحابة يتفاضلون، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا بإجماع أهل السنة، إجماع، من قدم شخص على شخص فقد خالف إجماع أهل السنة وأزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال الإمام أحمد، الذي عليه أهل السنة قاطبة هو هذا الترتيب، ثم بقية العشرة المشهور في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. هكذا قال أهل العلم. فقال خير هذه الأمة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون، رجاء في حيث العرباط بن سارية. قال عليكم السنة سنة خلفاء الراشدين المهديين بعدي. الراشدون من الرشد، ضد الغي، ضد الضلالة، الرشد. والمهديون أهل هدى، ضد الضلال. ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بهديهم وسنتهم. نعم. قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. نعم، يعني العشرة المبشرون في الجنة. هؤلاء كما جاء في حديث السفينة أنهم في الجنة. قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، ثم عدى بقية العشرة عليه الصلاة والسلام. هؤلاء نقطع أنهم في الجنة، لا نشك في هذا. والشهادة في الجنة كما في عقيدة أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين. الأول شهادة عامة، شهادة عامة نؤمن أن كل مسلم في الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا الشهادة العامة، نؤمن أن كل مسلم في الجنة. الثاني الشهادة الخاصة وهي للمعين، هذا ما نشهد إلا لمن جاء به النص فقط. من جاء به النص نشهد له بالجنة، من لم يأتي به النص ما نقول نرجو له الخير فقط، نرجو له الخير. نعم. قال والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. نعم، هذا من حيث المحبة، ما نفرق بين أحد، نحبهم جميعا ونترحم عليهم جميعا، لكن من حيث التفاضل هم إيش؟ يتفاضلون كما ذكر في أول هذه الرسالة. فنحن نترحم على جميع الصحابة ونترضى عليهم لأن الله عز وجل ترضى عنهم، فماذا من الله ترضى عن الصحابة ثبت لهم العدالة، لكن هم عدول بإجماع أهل السنة. لماذا عدول؟ لأن الله ترضى عنهم فثبت لهم العدالة بترضى الله عنهم سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال والكف عما شجر بينهم، يعني من خلافات لا نخوض، لأن الخوض في الخلافات التي حصلت بين الصحابة قد يجعل في القلب شيء على طائفة دون طائفة. فمثل الإنسان ما كفى، ذاك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولئك أقوام سلم الله سيوفنا من دمائهم فلنسلم ألسنتنا من أعراضهم. نسكت، نكف عما شجر، نقول هم مجتهدون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، ونكف عما شجر بينهم. نعم. قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. نعم، العرش هو في اللغة هو سرير الملك. قال عن بلقيس ولها عرش عظيم، يعني سرير عظيم. وربنا عز وجل مستوى على عرشه، الاستواء يعني على وارتفع، في 6 آيات في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع سبحانه وتعالى. فهو عال على خلقه، مستوى على عرشه، باع من خلقه، يعني ليس مختلط بالخلق، بل هو في السماء سبحانه وتعالى باع من خلقه، ليس مختلط فيهم كما تقول الصوفية قبحهم الله، بل هو باع من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه على خلقه. آمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض، سبح اسم ربك الأعلى. قال كما وصف الله به نفسه في كتابه، آمنتم من في السماء وسبح اسم ربك الأعلى، فات العلو إليه يصعد الكلم الطيب. قالوا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، في حجة الوداع رفع إصبعه إلى السماء قال اللهم فاشهد، رفع إصبعه إلى السماء إلى العلو. نعم. قال أحاط بكل شيء علما. نعم، قال بعد قال بلا كيف، يعني استوى على عرشه بلا كيف سبحانه وتعالى. نحن نؤمن أنه استوى على عرشه ونعرف معنى استواء أي على وارتفع، لكن كيف نقول بلا كيف؟ الكيفية نقول الله أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، قال الاستواء معلوم نعرف معناه على وارتفع، قال والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم، قال أحاط بكل شيء علما، يعني ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا عز وجل ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر ما كان في العلن وما يخفى ما كان في السر. نعم. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا في باب الصفات، الأسماء والصفات، ليس كمثل شيء لا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا فيها نفي التمثيل والتشبيه، ربنا عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. نعم، ربنا عز وجل يرى في الآخرة، أما في الدنيا الرؤية في الدنيا قال عز وجل لموسى إنك لن تراني، إنك لن تراني، ففي الدنيا حال اليقظة ما يرى سبحانه وتعالى. واختلفوا في النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج أم لا، على قولين للسلف ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث النزول، شرح حديث النزول، وقبله ذكر هذا ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. جاء عن عائشة رضي عنها أنها قالت هو نور أن يراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نور أن أراه، وابن عباس يقول لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذين القولين، قال قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه يعني بعينه، وقول أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعين قلبه، قال بهذا تجتمع الأقوال. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي الدنيا حال يقضى ما يرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة نعم يراه أهل الجنة، يراه أهل الجنة. واختلف السلف في أهل النفاق هل يرون الله أم لا، على قولين مشهورين، قالوا بأن في المحشر يراه أهل النفاق، هذا قول. والقول الثاني قول لا ما يراه لا الكفار ولا المنافقين، يقول عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا يحجبون، وإن الرؤية خاصة لأهل الجنة فقط. هذا يعني هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه ما يرى إلا أهل الجنة أهل الإيمان فقط. نعم. قال ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم، طبعا قال ويراه أهل الجنة بأبصارهم يعني بالعيون، كما قال عجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الذين أحسن الحسنى وزيادة، قال وسلم الزيادة النظر إلى وجه ربهم. قال ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، أي يسمعون كلام الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه وتعالى. نعم. قال والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. نعم، والجنة والنار حق، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، هكذا عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للنار أهل وللجنة أهل، جعل الجنة لمن طاعه واتقاه، وجعل النار لمن تمرد وعصاه سبحانه وتعالى. وأهل الجنة لا يموتون فيها، لأن الموت يؤتى به على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة حياة بلا موت. والنار أهلها أيضا لا يموتون، يقال يا أهل النار حياة بلا موت. ربنا عز وجل جعل للجنة أهل وجعل للنار أهل. أهل الجنة قال في الجنة ثواب لأوليائه، يعني من خاف واتقاه. قال والنار عقاب لأهل معصيته، يعني من تمرد وعصى. قال إلا من رحم. أهل النار ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول كفار، هؤلاء مخلدون أبدا في نار جهنم، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثاني عصاة الموحدين. عصاة الموحدين كما قال إلا من رحم، يعني تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنهم بفضله وكرمه، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لأنهم لا يخلدون في النار. أهل الخلود هم الكفار فقط. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. قال والصراط حق. الصراط هو جسر يضرب على جهنم، جاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنه مظلم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه التخويف من النار أن الصراط الذي يمر عليه فقط أهل الإيمان فقط، أما الكفار قال ما يمرون على الصراط، لأنه ينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، قال فيتبع أهل الصليب الصليب، وأهل النار النار، وأهل الأوثان أوثان، قال ولا يبقى إلا أهل الإيمان فيضرب الصراط فيمرون على قدر أعمالهم، أولئك ما عندهم أعمال حتى يمرون على الصراط. قال عجل وقدمنا إلى من عمل فجعلناه هباء منثورا، والشرك يحبط الأعمال، لأن الشركت ليحبطن عمله وتكون من الخاسرين. فقرأت كلام ابن رجب على الشيخ صالح الفوزان، قال نعم كلامه صحيح، الكفار ما يمرون على الصراط، إنما الذي يمر عليه أهل الإيمان. وأما الذين تخطفهم الخطاطيف هم العصاة، عصاة الموحدين، فالنافذ، فهذا يقول يمر على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر بارك فيكم كالراكب، منهم كالذي يركض، منهم كالذي يمشي، منهم كالذي يحبو حبوة. والأنبياء على الجهة المقابلة يقول اللهم سلم سلم. فالكفار ليسوا أتباع الأنبياء، لأنهم ما آمنوا بالأنبياء. فهذا هو الصراط، من عبره دخل الجنة لأنه يضرب على النار، لم يكن إلا واردها، يعني النار، يعني قال المفسرون أي المرور على الصراط. نعم. قال والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. نعم، الميزان، الذي توزن به الأعمال، قيل الأعمال وقيل العامل نفسه، وقيل العمل مع العامل، ثلاث أقوال لأهل السنة. قيل الذي يوزن هو الأعمال كما قال هنا الأمة أعمال العباد، والقول الثاني قالوا لا، الذي يوزن هو العامل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم ابن مسعود اثقل في الميزان من جبل احد، شوف العامل يعني. وقيل الذي يوزن هو العمل والعامل كلاهما، ثلاثه اقوال. فنؤمن بالميزان وان الاعمال توزن بهذا الميزان، لكن الكفار ليس لهم أعمال حتى توزن، لأنه كما قلنا أنهم ليس لهم أعمال، كما قال وقدم لهم عن فجعها باء المنثورة، عرفت كيف؟ فتوزن أعمال العباد، قال العباد الذين عبدوا الله، ربك لا يظلم مثقال ذرة، كما في حديث البطاقة، له بطاقة واحدة فقط فيها لا إله الله، فتوزن هذه الأعمال خيرها وسيئها. نعم. قال: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. نعم، الحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام له الحوض المورود في المحشر، ينزل عليه الماء من نهر الكوثر من الجنة، كما جاء في مستدرك الحاكم وصحح الحاكم أن الحوض المورود يأتيه الماء من الجنة من نهر الكوثر، والحوض يكون في المحشر في عرصات القيامة. وجاء عند الإمام أحمد بسند فيه خلاف، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، كل نبي له حوض، والحديث فيه خلاف، لكن أعظم هذه الأحياض حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أن طوله مسيرة شهر، أنه من إيليا إلى صنعاء، يعني من الشام إلى اليمن مسيرة شهر، ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يكون على الحوض، كما قال: أنا فرطكم على الحوض. وحديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة كثيرة جدا، حديثه متواترة، فنؤمن بالحوض المورود. نعم. قال: والشفاعة حق، وأننا سمي من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. الشفاعة هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، إذا سألت الخير لغيرك هذه هي الشفاعة، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة في الدنيا دنيوية، قال تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، هذا شفاعة الدنيا، إما خير وإما غير خير، إن كان خير تؤجر، وإن كان ليس بخير عليك إثم. وليست هي المراد هنا، المراد هنا شفاعة الآخرة، شفاعة الآخرة. وشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه، وهي شفاعته لأهل المحشر، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه ثلاثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عداها الشفاعة لأهل الكبائر هذه عامة للجميع، عامة للجميع، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه عامة للجميع، الشهيد يشفع، الفرط يشفع، الأنبياء يشفعون، هذه عامة في أهل الكبائر، عامة للجميع. نعم. قال: والشفاعة حق، دل عليها الكتاب والسنة، لكن الشفاعة لها ركنان، الركن الأول الإذن، إذن الله سبحانه وتعالى، والثاني الرضا، رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من الإذن والرضا في الشفاعة. قال: وأن أناسا من التوحيد يخرجون من النار، هؤلاء هم أهل الكبائر، بالشفاعة حق. أما قول ما تنفعهم شفاعة الشافعين أولئك الكفار، المعتزلة جعلوا والخوارج جعلوا هذه الآيات في المسلمين، يقول لا، قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في الكبائر من أمتي، رواه أبو داود حديث جابر بإسناد صحيح، لكن المراد في قوله وما تنفع شفاعة الشافعين يعني الكفار. نعم. قال: وعذاب القبر حق. نعم، عذاب القبر حق لأنه متواتر، نؤمن بعذاب القبر، ونؤمن أن القبر أول منزل من منازل الآخرة، أول آخر يبدأ من القبر، كما روى الترمذي وحسنه حيث عثمان بن عفان وعنه أنه وقف عند قبر فبكى، قيل له ما يبكيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فنؤمن في القبر وأن أول منزل من منازل الآخرة. جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ونحن في كل صلاة نقول اللهم نعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر في كل الصلاة، فعذاب القبر حق. نعم. قال ومنكر ونكير حق. نعم، منكر ونكير هذان ملكان، الأول اسمه منكر والثاني اسمه نكير. روى الترمذي أنهم هم الذين يسألون الميت في قبره من ربك ما دينك من نبيك، الأصول الثلاثة، الذي يسألهم منكر ونكير. وجاء في وصفهم يعني وصف غريب، جاء وصف غريب. نعم. قال والكرام الكاتبون حق. نعم، وأن عليكم الحافظين كرام الكاتبين الملائكة، عن يمينك يكتب الحسنات وعن يسارك يكتب السيئات. وجاء في الحديث الذي صح الألباني أن الذي على اليسار يمكث ساعة كاملة ما يكتب السيئة لعلك أن تتوب، حديث صحيح. وقال بعض السلف أن يعني الملك الذي على اليمين يأمر الملك الذي على الشمال، هذا ثبت عن بعض السلف. فالشاهد أن كل إنسان وكل الله سبحانه وتعالى به ملك عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن شماله يكتب السيئات. فإن قال قائل جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي طلحة قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، وحديث طلحة عفوا طلحة بن عبيد الله. قال أهل العلم المراد هنا ملائكة الرحمة، أما الذي على اليمين وعلى الشمال هؤلاء معك، فقال المراد يعني ملائكة الرحمة هم الذين يدخل البيت فيه كلب ولا صورة. جاء في رواية ولا جرس، وجاء في رواية ولا جنب لكن فيها ضعف. نعم. قال والبعث من بعد الموت حق. نعم، البعث بعد الموت من أمور الآخرة، من الإيمان باليوم الآخر، والناس يبعثون من قبورهم لرب العالمين كما ولدتهم أمهاتهم كما جاء في الأحاديث، حفاة عراة غرلة يعني غير مختونين يقفون لرب العالمين كما قال ونفخ الصور فنفخ من في الصور لما شاءتهم يقولون فهم قيام ينظروا، يعني يقومون من قبورهم. نعم. قال وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. نعم، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل يعني إذا ماتوا عليها، لكن إذا تابوا تاب الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمل لا ذنب له، رواه أحمد حيث عبد الله ابن مسعود. لكن مراد إذا ماتوا على الكبيرة هؤلاء تحت مشيئة الله كما قال عجل إن الله لا يشرك به ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة. قال ولو نكفر أحد من أهل القبلة بذنبهم، قال ولو نكفر أهل القبلة بذنوبهم، أراد يعني الكبائر، أراد الكبائر يعني إذا ما استحلوها، من شرب الخمر ومات، من زنى ومات، من أكل الربا ومات ولم يتب، هذا معناه. لكن إذا استحلوها قال مثلا أكل الربا حلال أو الزنا حلال، هذا استحل، فالمراد هنا إذا ما استحلوا، أو يكفر أهل القبلة بذنوبهم يعني إذا ما استحلوها وماتوا عليها. كيف؟ ونكلوا سرائرهم إلى الله عز وجل يعني لنا الظاهر، أما السرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى، نحن ما أمرنا أن ننقب عما في قلوب الناس. نعم. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. نعم، هذا من خصائص ولاة الأمور، أنا أتكلم عن خصائص ولاة الأمور. من خصائص ولي الأمر أن فريضة الجهاد إذا أمر بها الحاكم نخرج معه. يقول عليه الصلاة: وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا قال الجهاد، الجهاد للجهاد. والحج إذا أمر بالحج خاص نذهب معه. فكان يخلو قديما الحاكم هو يكون ايش؟ أمير الحج، يحجون معه مع ولي أمر. فنرى الجهاد والحج معهم سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: في كل دهر وزمان، يعني في كل وقت من الأوقات، الدهر هو الوقت، وكل زمان. نعم. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن والله لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، لا زال في يعني حقوق ولاة الأمور، من حقهم علينا ألا نرى الخروج عليهم، الخروج شر لا يأتي بخير أبدا. لا يعلم قوم يعني خرجوا على ولي أمرهم إلا وكان المفسد أعظم مما كانوا عليه. فالخروج من فعل الخوارج، ودائما يبدأ الخروج بالقول، دائما يبدأ بالكلام ثم يتطور إلى السلاح. فدائما الخروج يبدأ بالكلام، الطعن في الحاكم في كذا وفي كذا، ثم بعد ذلك يبدأ في السيف كما فعلوا في عثمان عنه أرضاه. الخوارج بدأوا ايش؟ بالكلام، طعنوا فيه. عثمان يعطي المال بني أمية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل بين الرعية، ايش كانت النتيجة؟ قتلوه رضوان الله عليه. ذاك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لا يعلم خروج إلا وسبقه القول، يبدو بالقول دائما، ثم بعد ذلك يأتي بعده السيف. قال: ولا القتال في الفتنة، إن حصلت فتنة بين المسلمين ما نقاتل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن، حيث صحيح، إنما السعيد من جنب الفتن. الإنسان يبتعد عن الفتن، لا تكون لا مع هذا ولا مع هذا، اعتزل الفتن كلها. لذلك قال البخاري، قال: باب الفرار من الفتن من الدين. صحيح البخاري قال: باب الفرار من الفتن من الدين، سماه من الدين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عنده غنم يتبع بها رؤوس الجبال، يفر بدينه من الفتن. فالسعيد من جنب الفتن، كل فتنة ابتعد عنها، احفظ لسانك واحفظ سيفك واترك عنك الفتن. قال: ونسمع ونطيع لمن والله والله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذا من فعل الجاهلية، الجاهلية لا يسمعون، لا يرون سمعا ولا طاعة. فمن أصول الجاهلية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية هذا الأصل، أنهم لا يرون لا سمعا ولا طاعة. لكن إيش قال عليه وسلم؟ قال: من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. هذا فعل إيش؟ أهل الجاهلية. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، نتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، نتبع السنة. والجماعة هم الصحابة الذين اجتمعوا على السنة. فأهل السنة والجماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين اجتمعوا على هذه السنة، هذا معنى أهل السنة والجماعة. قال: ونجتنب الشذوذ، يعني المسائل الشاذة التي هجرها السلف تعمدا، والخلافات، كل خلاف تجتنب عنه، لا تكون لا مع هذا ولا مع هذا، اجتنب هذه الخلافات. والفرقة، كل شيء من شأنه أن يفرق المسلمين ابتعد عنه، أحزاب، جماعات، فرق، مش عارف، كل هذه ابتعد عنها. وأول من أنشأ الفرق والجماعات من يا أخوة؟ فرعون، جعل أهلها شيعة، يعني فرقة كما قال المفسرون، جعلهم فرق. فأهل الأحزاب هؤلاء تشبهوا بفرعون، هو الذي جعل هذه الفرق والأحزاب، جعل أهلها شيعة يستضعف طاعة منهم. نعم. قال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك. نعم، هذا مر قبل قليل أن هذا من خصائص ولاة الأمور، أن الجهاد ماض معهم إلى قيام الساعة، وكذلك الحج لا يبطله شيء، معهم باقي إلى قيام الساعة، وقد مر قبل قليل. نعم. قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. نعم، ودفع الصدقات من السوائم يعني بهيمة الأنعام السائمة، الإبل، الغنم، البقر السائمة، فالصدقات تعطى ولاة الأمور، إذا وضع لجنة للزكاة تعطى لهم الصدقة، وإذا ليس هناك لجنة أنت لا تعرف فقراء أعطهم أنت بنفسك. هؤلاء يعني أأمن من الجمعيات، أأمن من الجمعيات. نقول يا أخي حقيقة صراحة أن الإنسان إذا أعطى بنفسه أأمن له من الجمعيات. الجمعية يعني غالب الجمعيات إذا جاءتهم الزكاة مثلا فلنقول 100,000 ريال، فلنقول 100,000 ريال، اعلم علم اليقين أن 60,000 لهم للجمعية، العمال العاملون عليه يقول نحن، و40 توزع، من أفتاكم بهذا؟ طبعا هذا كلام الذين يعملون في الجمعيات بلا استثناء فيما أعلم. طيب يعني يأخذون فوق النصف وظائف للموظفين، و40 ربما أقل من 40 لعامة الناس. وقد رأينا في لما ذهبنا في الخارج العجب العجاب، والله العجب العجاب، جمعيات، جمعية خيرية تبني مسجد لثلاث متبرعين، هذا اسم من هنا ومن هنا، هذا رأيت بعيني، ما حد يعني ما قال لي أحد. طيب أين الآن يا الجمعيات؟ في الجهة الشرقية مسجد فلان، في الجنوبية مسجد فلان، في الغربية مسجد، يصورون الجهات للناس، هذا رأيته في بعض البلدان في أفريقيا. طيب جمعيات من هنا، طبعا من هنا في السعودية، حتى يكون معكم واضح، فغالب الجمعيات إلا ما رحم ربي ما عندهم مصداقية، ما عندهم مصداقية. كذلك حفر الآبار، يعني رأينا الآبار ما تكلف يمكن 2,000 أو 3,000، يأخذون 10,000، مسجد ربما يكلف 100,000، ربما 500,000 أخذوا. طيب الباقي لأجل إيش؟ والله عمال مش عارف كيف، ونحن نذهب ونسافر وكذا. سبحان الله ما في مصداقية. فالزكاة يا أخوان باب أولى ما تعطى لهم حقيقة، إما أنت في لجنة الزكاة، وزارة الزكاة التي وضعتها الدولة، وإما أنت تذهب بنفسك وهو أفضل، تعطيها الفقراء بيدك، هذا أفضل وأحوط وأبرى للذمة، بل تعطيها وأنت إيش يعني من شرح الصدر، لأنك وضعتها في موضعها المحدد شرعا. كم بقي على الأذان؟ نعم، إذا صار 10 دقائق أشر لنا. نعم شيخ. قال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدري ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. نعم، هذه مسألة مهمة. قال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني من حيث الظاهر هم مسلمون عندنا، في أحكامهم والمواريث من حيث الظاهر هم مسلمون، السرائر أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نحن علينا أن نحكم في الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام وأمرهم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد الله أني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني فيما أسروا وأبطلوا حسابهم على الله. فنحن العبرة عندنا الظاهر. قال: ولا يدرى ما هم عند الله، يعني سرائرهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، زكى نفسه، كيف؟ يعني كأنه زكى نفسه وشهد لنفسه، فقال هذا ما تزكي نفسك ولا تزكوا أنفسكم. ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، شهاد شخص هو مؤمن عند الله، اطلعت الغيب هات تعلم أنه مؤمن عند الله، فقال هو من الكاذبين لأنه ادعى الغيب، عرفت كيف؟ فهذا معنى قولها. ومن قال أنه مؤمن عند الله يعني حكم شخص فهو من الكاذبين، قال لأنه ادعى الغيب. وأما من قال إني مؤمن بالله، أنا مؤمن بالله، مؤمن بالله ملائكة كتبه، قال فهو مصيب. انظر كيف، الأول زكى نفسه وشهد لنفسه، كيف تشهد لنفسك؟ يقول أنا مؤمن حقا، أو عفوا إنه مؤمن حقا، عفوا إنه مؤمن حقا، شهد لأنه إيش مؤمن حقا. والثاني قال إنه إيش مؤمن عند الله، وكل هذا ما يجوز. لكن لو قال إني مؤمن بالله، نعم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، قال فهو مسلم، كما قال أنا مسلم ولله الحمد، أنا مؤمن ولله الحمد. نعم. قال والمرجئة مبتدعة ضلال. نعم، نقف عند هذه إن شاء الله نكون بعد صلاة العشاء. هذا والله المستعان.